بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الوضوء فتح الباري شرح صحيح البخاري الباب 11. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه. طبعا الإمام البخاري يعني صرح عن رأيه في المسألة، وهذا قول وقول الجمهور، وقال به الشافعي وإسحاق: باب لا تستقبل قبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه، وإذا كانت لا تستقبل أيضا لا تستدبر. قوله: قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، شرقوا أو غربوا. وهو يخاطب أهل المدينة، أن يعني مكة جنوب المدينة، فهو إذا استقبلها يستدبر يعني بيت المقدس، وإذا استقبل بيت المقدس يستدبرها، فشرقوا أو غربوا. فهذا خطاب لأهل المدينة أو من كان على سمتهم، ولكن من كان غير ذلك فلا يقال شرقوا أو غربوا، مثل أهل مصر مثلا لا يقال شرقوا أو غربوا. باب لا تستقبل قبلة في روايتنا بضم المثنى تستقبل بناء على المجهول، وبرفع القبلة، وفي غيرها بفتح الباء التحتانية على البناء للفاعل ونصب القبلة. لا يستقبل القبلة ولم تستقبل مضمومة على أن لا نافية، ليست هي ناهية، ويجوز كسرها على أنها ناهية. قول إلا عند البناء جدار أو نحوه، وطبعا ده في الجمع بين هذا الحديث حديث أبي أيوب الأنصاري وحديث ابن عمر الذي يأتي في الباب يعني بعده، أنه التقى إلى بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني مستقبل الشام مستدبر يعني الكعبة، وفي رواية هو كان يستتر يعني بأحجار يعني والكشمهني أو غيره، أي كالأحجار نحوية يعني كالأحجار الكبار والسواري والخشب وغيرها من السواتر جمع الساتر. يعني قال الإسماعيلي: ليس في حديث الباب دلالة على الاستثناء المذكور. وأجيب بثلاثة أجوبة: أحدها أنه تمسك بحقيقة الغائط لأنه المكان مطمئن في الأرض في الفضاء، يعني غائط مستمد من المكان المطمئن في الفضاء الذي كانوا يعمدون إليه من أجل يعني ألا يرتد، من أجل أنهم يعني قد يستر بشيء من الأماكن المرتفعة، وأيضا يكون أستر وحتى لا يرتد عليه شيء من البول. وهذه الحقيقة اللغوية، وإن كان الصاب يطلق على كل مكان وعد لذلك مجازا فيختص النهي به، إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة، وهذا الجواب الإسماعيلي وهو أقواها. ثانيها أن استقبال القبلة إنما يتحقق في الفضاء، أما الجدار والأبنية فإنها إذا استقبلت أضيف إليها الاستقبال عرفا، أنه مستقبل الجدار يعني. أو قاله ابن المنير: ويتقوى أن الأمكان معدة ليست صالحة لأن يصلى فيها من دورات المياه، فلا يكون فيها قبلة بحال، وتعقب أنه يلزم منه أنه لا تصح صلاة من بينه وبين الكعبة مكان لا يصلح للصلاة، أنه لو بينه وبين الكعبة دورة مياه مثلا فيكون يعني لا يصلح هذا للصلاة وهو باطل. ثالثا: الاستثناء مستفاد من حديث ابن عمر مذكور في الباب الذي بعده، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كله كأنه شيء واحد، قاله ابن بطال واقتضاه ابن التين وغيره، لكن مقتضى أنه لا يبقى لتفصيل التراجم معنى، لأن ده في الترجمة التي بعد ذلك يعني، أو في حديث الترجمة التي بعد ذلك، ويقول أن السنة كلها كأنها شيء واحد، ولكن يقول لا يبقى لتفصيل التراجم معنى، فإن قيل لما حملتم الغائط على حقيقته ولم تحملوه على ما هو أعم من ذلك ليتناول الفضاء والبنيان، لا سيما والصحابي راوي الحديث قد حمله على عموم فيهما، لأنه قال كما سيأتي عند المصنف في باب قبلة أهل المدينة في أوائل الصلاة: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر. ده كلام أبو أيوب الأنصاري لما ذهب الشام وجد مراحيض يعني مبنية قبل القبلة، فالإنسان يتقي الله ما استطاع، يعني ينحرف يعني في جلسته لا يستقبل القبلة ينحرف عنها، وكأنه يشير إلى أنه يعني يجبر يعني هذا التصرف أنه يستغفر يعني بعد ذلك. فالجواب أن أبا أيوب أعمل لفظ الغائط في حقيقته ومجاريه وهو المعتمد، لأن لو كنا الغائط اللي حملناه الحقيقة اللغوية هيكون المراد بذلك في الفضاء، ولكنه يعني بيّن أنه لما ذهب إلى الشام فوجد مراحيض بنيت قبل القبلة فقال ننحرف ونستغفر، فذكر يعني الغائط يعني على الايه على العموم يعني سواء كان في الفضاء او في المراحيض المبنيه، وكانه لم يبلغه حديث التخصيص يعني حديث ابن عمر، ولولا ان حديث ابن عمر دل على تخصيص ذلك بالابنيه لقلنا بالتعميم، لكن العمل بالدليلين اولى من الغاء احدهما كقاعده يعني فقهيه، يعني اعمال الدليلين اولى من الغاء احدهما، لان هذا في اعمال لكل الشر، فإذا أمكن الجمع يجب المصير يعني إليه، وإذا لم يمكن يذهب إلى النسخ أو يعني غير ذلك يعني أو الترجيح. وقد جاء عن جابر فيما رواه أحمد أو داود بن خزيمة وغيرهم تأييد ذلك، ورفضه عند أحمد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا هرقنا الماء، ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة يقول: والحق أنه ليس بناسخ لحديث النهي خلافا لمن زعمه، بل هو محمول على أنه رأى في بناء أو نحوه، لأن ذلك هو المعهود من حاله صلى الله عليه وسلم لمبالغته في التستر، ورؤية ابن عمر له كانت عن غير قصد كما سيأتي، فكذا رواية جابر. ودعوة خصوصية ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم لا دليل عليها، وده قول من الأقوال أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يمكن أن يستقبل إليه القبلة، فدعوة خصوصية أو دعوة النسخ يعني ليست يعني يعني هي راجحة، ولكن الجمع هو الراجح أن هذا يعني يجوز في البنيان أو إذا كان بينه وبين القبلة ساتر، ولا يجوز يعني في الفضاء. يقول: ودل حديث ابن عمر الآتي على جواز استدبار القبلة في الأبنية، وحديث جابر على جواز استقبالها، لولا ذلك كان حديث أبي أيوب لا يخصص من عمومه بحديث ابن عمر إلا جواز الاستدبار، ولا يقال يلحق به الاستقبال، الاستقبال أقبح من الاستدبار، فلو ثبت الاستقبال أن جواز الاستقبال في البناء فممكن يقاس عليه الاستدبار، ولكن إذا ثبت الاستدبار لا يقاس عليه الاستقبال لأن الاستقبال أقبح، فوجود حديث جابر هو الذي يعني ينسخ مسألة إيه الاستقبال، ولولا ذلك كان حديث أبي أيوب لا يخص من عمومه بحديث ابن عمر إلا جواز الاستدبار فقط، ولا يقال يلحق به الاستقبال قياسا لأنه لا يصلح إلحاق به لكونه فوقه، وقد تمسك به قوم فقالوا بجواز الاستدبار دون الاستقبال، حكي عن أبي حنيفة وأحمد بالتفريق بين البنيان والصحراء مطلقا قال الجمهور ومذهب مالك والشافعي وإسحاق يعني ابن راهويه، وهو أعدى الأقوال لأعماله جميع الأدلة ويؤيده من جهة النظر ما تقدم عن ابن عمر عن ابن المنير أن الاستقبال في البنيان مضاف إلى الجدار عرفا، وبأن الأمكنة المعدة لذلك مأوى الشياطين فليست صالحة لكونها قبلة بخلاف الصحراء فيهما، قال قول بالتحريم مطلقا، وهو المشهور عن أبي حنيفة وأحمد يعني استقبالها في الإيه أو استدبارها في الفضاء أو البنيان، وده القول الإيه وده قول أبي أيوب الأنصاري مروية مشهور عن أبي حنيفة وأحمد، وقال به أبو ثور من أصحاب الشافعي ورجحه من المالكية ابن العربي اللي هو المالكي ومن الظهرية ابن حزم، حجته أن النهي مقدم على الإباحة، ولم يصححه حديث جابر الذي أشرنا إليه، وقال قوم بالجواز مطلقا، وقول عائشة وعروة وربيعة وباعتراء الشيخ ربيع بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك وداود، واعتلوا بأن الأحاديث تعرضت فيرجع إلى أصل الإباحة، فهذه المذاهب أربعة مشهورة عن العلماء لم يحكي النووي في شرح المهذب لو المجموع غيرها في المسألة ثلاث مذاهب أخرى منها جواز الاستدبار في البنيان فقط تمسكا بظاهر حديث ابن عمر وقول أبي يوسف ومنها التحريم مطلقا حتى في القبلة المنسوخة وهي بيت المقدس يعني ما قالوا بالإيه بتحريم بس استقبال الكعبة أو استدبار بل قالوا حتى في الإيه القبلة المنسوخة وهي بيت المقدس ومحكيه عن إبراهيم يعني نخعي وابن سيرين عمل بحيث معقل بن معقل الأسدي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل قبلتين ببول أو بغائط رواه أبو داود وغيره حديث ضعيف لأن فيه راويا مجهول الحال وعلى تقدير صحته فالمراد بذلك أهل المدينة وعلى من سمت وعلى ومن على سمتها لأن استقبالهم بيت المقدس يستلزم استدبارهم الكعبة فلعل استدبار الكعبة لاستقبال بيت المقدس وقد ادعى الخطابي الإجماع لعدم تحريم استقبال بيت المقدس لمن لا يستدبر في استقباله الكعبة وفيه نظر لما ذكرناه عن إبراهيم وابن سيرين. ده مذهب من المذاهب الموجودة لو أن إنسان يعني هيستدبر يعني بيت المقدس ولكن لا يستقبل الكعبة كأن يكون مثلا في شمال مثلا بيت المقدس فاستدبره لكنه لم يستقبل الكعبة فعلى مذهب إبراهيم وابن سيرين لا يجوز أيضا وعلى مذهب يعني الجمهور يجوز وقد قال به بعض الشافعية أيضا حكاه ابن أبي الدم من التحريم مختص بأهل المدينة ومن كان على سمتها فأما كانت قبلته في جهة المشرق أو المغرب فيجوز له الاستقبال والاستدبار مطلقا لعموم قوله شرق أو غرب ولكن قلنا هذا خطاب لأهل المدينة أنه لو شرق أو غرب يعني لا يستقبل ولا يستدبر الكعبة فهذا المراد. قاله أبو عوانة صاحب الموزنين هذه ثلاثة أقوال يعني أخرى غير الأربعة التي ذكرها الإمام النووي. وعكسه البخاري فاستدل به على أنه ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة كما سيأتي في باب قبلة أهل المدينة من كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى. قوله فلا يستقبل بكسر اللام لأن لا نهية واللام في القبلة للعهد أي للكعبة أن هي القبلة المعتبرة لأنه ليس القبلة منسوخة. قوله ولا يوليها ظهره ولمسلم ولا يستدبرها وزاد ببول أو بغائط والغائط الثاني غير الأول أطلق على الخرج من الدبر مجازا من إطلاق اسم المحل على الحال كراهية لذكره بصريح اسمه وحصل من ذلك جناس تام والظاهر من قوله ببول اختصاص النهي بخروج الخرج من العورة ويكون مثاره إكرام القبلة على المواجهة بالنجاسة كما أن الإنسان أيضا لا يبصق في اتجاه القبلة سواء كان في المسجد أو خارج المسجد ولكن يزداد الأمر يعني حرمة يعني في المسجد ويزداد أكثر في الصلاة في المسجد فهذا إكراما للقبلة فالمعتبر هو يعني ليس كشف العورة يعني في مواجهة القبلة ولكن مواجهة القبلة بالماء أو بالغائط يعني فلو قلنا أن مجرد كشف العورة يبقى يعني الوطء في اتجاه القبلة يعني أيضا لا يجوز أو كشف العورة في اتجاه القبلة لا يجوز. يقول والظاهر من قوله ببول اختصاص النهي بخروج الخارج من العورة ويكون مثاره إكرام القبلة على المواجهة بالنجاسة ويؤيده قوله في حديث جابر إذا هرقنا الماء وقيل مثار النهي كشف العورة وعلى هذا فيضطرد في كل حالة تكشف فيها العورة كالوطء مثلا وقد نقله ابن شاش المالكي قولا في مذهبهم يعني المالكية وكأن قائله تمسك برواية في الموطأ لا تستقبلوا القبلة بفروجكم ولكنها محمولة على المعنى الأول أي حال قضاء الحاجة جمعا بين الروايتين والله أعلم. وسيأتي الكلام على قول أبي أيوب فننحرف ونستغفر حيث أورد المصنف في أوائل الصلاة إن شاء أورده المصنف في أوائل الصلاة إن شاء الله تعالى. الباب الثاني عشر يقول الإمام البخاري باب من تبرز على لبنتين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد والأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته وقال لعلك من الذين يصلون على أوراكهم، فقلت لا أدري والله، قال ملك عن الذي يصلي ولا يتفع عن الأرض، يسجد وهو لاسق بالأرض. قول باب من تبرز بوزن تفاعل من البراز فتح الموحدة والفضاء الواسع كانوا به عن الخارج من الدور كما تقدم في الغائط، على لبنتين بفتح اللام وكسر الموحدة وفتح النون تثنية لبنة، وهي ما يصنع من الطين أو غيره للبناء قبل أن يحرق. قول يحيى بن سعيد والأنصاري المدني التابعي وكذا شيخه وشيخ شيخه في الأوصاف الثلاثة، ولكن قيل إن لواسع رؤية فذكر لذلك من الصحابة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو حبان هو ابن منقذ ابن عمر له ولأبيه صحبة. وقد تقدم في المقدمة أنه فتح المهملة حبان وبالموحدة يعني الباء ليس ابن حيان أو حيان. قوله أنه كان يقول أي ابن عمر كما صرح بمسلم في رواياته وسيأتي لفظه قريبا، فأما من زعم أن الضمير يعود على وسع فهو وهم منه وليس يعني خلوه. فقال ابن عمر جوابا لواسع بل الفاء في قوله فقال سببيا أن ابن عمر أورد القول الأول منكرا له ثم بين سبب إنكاره بما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يمكنه أن يقول فلقد رأيت إلى آخره، ولكن الراوي عنه واسع أراد التأكيد بإعادة قوله قال عبد الله بن عمر. قوله إن ناسا يشير بذلك إلى من كان يقول بعموم النهي كما سبق، ومروي عن أبي أيوب وأبي هريرة ومعقل الأسدي وغيرهم. قوله إذا قعدت ذكر القعود لكونه الغالب، وإلا في حال القيام كذلك يعني إذا أراق الماء وهو واقف أيضا لا يستقبل قبلة، ولكن إذا قعدت يعني على سبيل الغالب، وإلا في القيام كذلك في نفس العلة وهو مواجهة القبلة بالنجاسة. قوله على حاجتك كنا به عن التبرز ونحوه. قوله لقد اللام جواب قسم محذوف. قوله على ظهر بيت لنا في رواية يزيد الأتية على ظهر بيتنا، في رواية عبيد الله بن عمر الأتية على ظهر بيت حفصة أي أخته كما صرح به في رواية مسلم بن خزيمة دخلت على حفصة بنت عمر فصعدت ظهر البيت. وطريق الجمع أن يقال إضافة البيت إليه على سبيل المجاز لكونها أخته فله منه سبب، وحيث أضافه إلى حفصة كان باعتبار أنه البيت الذي أسكنها النبي صلى الله عليه وسلم فيه واستمر في يدها إلى أن ماتت فورث أو فورث عنها. وسيأتي انتزاع المصنف ذلك من هذا الحديث في كتاب الخمس إن شاء الله تعالى، وحيث أضافه إلى نفسه كان باعتبار ما آل إليه الحال لأنه ورث حفصة دون إخوته لكونها كانت شقيقته ولم تترك من يحجبه عن الاستيعاب. إن هو إيه إن لم تترك يعني أحد يعني يحجب ابن عمر عن الاستيعاب، يبدو ترك أنه الذي ورثها فلم يكن لها يعني طبعا أولاد، وطبعا أبوها يعني مات يعني قبلها، فالذي ورثها ابن عمر يعني أخوها شقيقها دون سائر إخوته من أولاد عمر رضي الله عنه. قوله على اللبنتين وابن خزيمة فأشرفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على خلائه، وفي رواية له فرأيت يقضي حاجته محجوبا عليه بلبن. يعني هو والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في التستر، يعني هو كان لابد أن يكون هناك ساتر يستره. والحكيم الترمذي بسند صحيح فرأيته في كنيف يعني زي دورة مياه، هو بفتح الكاف وكسر النون بعدها ياء تحت نية ثم فاء، وانتفى بهذا إيراد من قال ممن يجوز ممن يرى الجواز مطلقا، ويحتمل أن يكون رأى في الفضاء، وكونه رأى على لبنتين لا يدل على البناء. يقول الاحتمال أن يكون جلس عليهما ليرتفع بهما عن الأرض، ويرد هذا الاحتمال أيضا أن ابن عمر كان يرى المنع من الاستقبال في الفضاء إلا بساتر كما رواه أبو داود والحاكم بسند لا بأس به. يقول ولم يقصد ابن عمر الإشراف على النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة، إنما صعد على السطح لضرورة له كما في الرواية الأخرى فحانت منه التفاتة كان في رواية البيهقي من طريق نافع عن ابن عمر. نعم لما اتفقت له رؤيته في تلك الحالة من غير قصد أحب ألا يخلي ذلك من فائدة فحفظ هذا الحكم الشرعي، وكأنه إنما رأى من جهة ظهره حتى ساغ له التأمل كيفية مذكورة من غير محظور. ودل ذلك على شدة حرص الصحابي على تتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ليتبعها، وكذا كان رضي الله عنه. معروف ابن عمر يعني شدة تحرير النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول في مكان